بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، ثم وصلنا إلى قوله كيفية العمل عند التعارض. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع، يعني البراءة الحقيقية المقصودة، ينظر في البراءة الحقيقية، ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة، فينظر أول شيء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة. ومر معنا هذا أن الإجماع له مستند إما من كتاب أو سنة، لأن الإجماع المقصود الصريح قطعي، فإنهما يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ، إذ لا تجتمع الأمة على خطأ. ثم هذا عمل الناظر الباحث المجتهد الذي يبحث عن الأحكام والتخريج بها، ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة، لأن كل واحد يفيد العلم القاطع كما هو معلوم عندكم، ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناجيا. النقل القطعي لا يتصور فيه التعارض إلا إذا كان متقدم ومتأخر، متقدم ومتأخر. مثلا في عدد المرأة المتوفى عنها زوجها، في كتاب الله تبارك وتعالى المنقول إلينا بالتواتر فهو قطعي كله، عندنا عدة المتوفى حولا كاملة وعدة المتوفى أربعة أشهر، ليس تعارضا، وإنما هناك متقدم ومتأخر، يعني ناسخ ومنسوخ. نعم، فالقطعي لا يتصور فيه تعارض، يستحيل. فما وجد فيه نص من كتاب أو سنة متواترة أخذ به، وينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصصات العموم كما مر معنا في مبحث العموم والخصوص من أخبار الآحاد ومن الأقيسة، فإن عارض قياس عموما أو خبر أحد عموما فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها. وهذا خلاف بين المجتهدين، كل له طريق، فهناك من يجعل القياس مخصصا للعموم، فهمنا هذا، وهناك من يجعل يعني خبر الأحد مخصصا للعموم. لماذا؟ لأن العموم دلالته ضمنية لا قطعية. هناك من عنده أن العام دلالته قطعية فلا يخصصه الآحاد، أنه مضمين بعد تخصيصه بالقطعي يضعف، فللآحاد أن يخصصه كما قال ذلك الكرخي، وهو أسلوب من أساليب المدرسة الحنفية عند بعضهم، لأن المدرسة الحنفية واسعة، لم نستطيع أن نقول هذا مذهب الأحناف، هذا ما قصده الإمام الكرخي رحمه الله تعالى. وهكذا على كل، فإن لم يجد نصا ولا ظاهرا، وهذا مرت معنا هذه المصطلحات الآن، هذه باكورة ما طلعنا عليه المصطلحات، النص الظاهر المجمل المبين المؤول إلى آخره. فإن لم يجد لفظا نصا ولا ظاهرا، النص هو ما كان دلالته قطعية، نعم، والظاهر يحتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر ومقابله يسمى أولا، نظر إلى قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح، فإن تساويا عنده توقف، يعني عندنا الآن هذه يعني المراحل التي نمر بها عند التعارض بحسب الظاهر مر معنا في الدرس الماضي، لكن في نفس الأمر لا تعارض الشريعة الإسلامية، فهمنا هذا الكلام، هذه مسألة عقدية ليست مسألة فقهية يجب اعتقاد ذلك. فإن حصل التعارض فإن كان هناك مرجح فالأغلبية للراجح والمرجوح لا يعمل به. طيب إن تساوي فقالوا بالتوقف حتى نبحث عن المتقدم أو المتأخر إلى آخره. الآن سيذكر يعني كيفية يعني كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة بحسب الظاهر المتساوية. فإن تساوي عنده توقف على رأي وتخير على رأي آخر، يعني تخير لا من التخير الذي هو هوى، لذلك هذه هي وظيفة ملك ليس الطبيب أو المهندس، هو جاهل بهذا، فهمنا هذا جاهل أمي، هذه وظيفة المجتهد فقط لا، وما دون المجتهد وإن على شأنه في العلم قد لا يكون أهلا لمثل هذه الأمور، ممكن في جزئية معينة كما مر معنا في بيان من هو المجتهد المطلق والمن هو مجتهد النسبي، سواء كان مجتهد مذهب أو مسألة أو فتوى. قال قاعدة إعمال النصين أولى من إهمال أحد، قاعدة قلنا إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، وهذا ما يسمى بمحاولة يحاول المجتهد أن يوفق بين النصين فيعمل بكليهما، يعني قضية إسقاط أحد النصين قضية عسيرة، فإن هذا فيتصل بالمتعة كي يعمل بكليهما. نعم تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: معناها إذا أمكن الجمع بين النصين بأن يحمل كل منهما على معنى فهو أولى من إبطال أحد النصين. سيذكر مثالين يعني تقريبا يستشهد بهما في هذه المسألة دائما، وهو المثالان في شرح الورقات، أنتم قرأتم شرح الورقات. نعم. أمثلة: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. الآن يعني فيه مدح خير الشهداء، نعم، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، فيظهر حق المدعي عليه. نعم. وقوله: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن بعدكم أقواما يخونون ولا يؤتمنون. هنا ذم الشاهد، ويشهدون ولا يستشهدون، فيه ذم، فالأول مدح والثاني ذم. كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول أن الشاهد هذا يعني يشاهد في إظهار حق صاحب الحق وهو لا يعلم، فهو مطالب بذلك شرعا بأن يظهر تلك الشهادة التي تظهر حق ذلك الرجل الذي هو صاحب حق حقيقة، فإن هذا نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن بعدكم أقواما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، فجمع بينهما بأن الحديث الأول محمول على إذا ما شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شهد، يعني هنا صاحب الحق لا يعلم أن له شهد، ليس له شهد. الثاني في من يعلم أن له شهد وشهد قبل أن يستشهد، لا يجوز له أن يبادر بالشهادة حتى يطلب صاحب الحق شهادة لأن له شاهد، الأول لا شاهد له. نعم. هذا هو الجمع بين الحديثين. فالأولى أن يشهد وإن لم يستشهد ليقل المشهود إلى حقه، والثاني محمول على إذا ما علم من له الحق أن له شاهدا فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بشهادته قبل أن يستشهد. فهذان نصان عامان حمل عموم كل منهما على جهة. نعم. كلاهما أولا بالتأويل جمع لأن هذا نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. ولا طيرة. ولا طيرة. يعني هنا نفي العدوى. والحديث الآخر حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فروا من المجذوم فراركم من الأسد. طيب لا عدوى وفروا. فيجمع بينهما أن لا عدوى وابن حجر له طريقة خاصة به مع أني أرى ضعف عليه على كل في جمع أن في نظره في الحديثين، لكن المسألة واضحة لا عدوى بمعنى أن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة عادية ليست علاقة علية أو طبيعية قطعية، بمعنى أن خالق الأسباب ومسبباتها هو الله تبارك وتعالى، وإنما هو مجرد اقتران لا فاعلية له ولا تأثير البتة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والحكم الجعلي الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأجرى قانونه عليه وعلى وفقه في هذه الحياة الدنيا أن هناك أسبابا ومسببات يجب على المؤمن تدينا أن يتخذها دون اعتقاد كونها فاعلة ومؤثرة، لأن هذا الجمع بين الحديثين. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، مع قوله لا تورد الممرضة لا تورد الممرضة على المصح، يعني المريض يعني بمرض يعني بالتجربة والتكرار اصطبح أنه معدي، فلا نورد المريض على الصحيح كي لا يعني ينتقل له مرضه عادة، وبقول عادة انتهى الموضوع في الفن أن يقبل التخلف ذلك أنه قابل للتخلف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها يعني أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه مع وجود شرط وانتفاء مانعه. الشرط الالتقاء والمانع العنوان مع وجود شرط وهو الانتقاء كالنار المماتة وانتفاء مانع، يعني مثلا كتلقيح فهذا يعني عقده فاسد من يعتقد هذا يعني. ولكن الله تبارك وتعالى تمكنت لنا يعني هذه يمكن 10 مرات سمعت بل أخذت ما هو أعمق من هذا بكثير فلا إشكال. ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه بمرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال فمن أعدى الأول. وفي الثاني أعلم بأن الله يعني فمن أعدى الأول يعني أول ما يعني صاحب المرض ابتداء في الوجود، من أعدى مع عدم وجودي ثابت متصف أو قام به ذلك المرض أو ذلك الوصف، فمن أعدى الأول استشهاد عقلي. هذا رد بالنقد كما أخذنا أن كل متحرك ثابت، فإن هذا قلنا لهم نحن أن كل متحرك حي، قلنا لهم أن كل حي يعني أن كل حي مركب مركب من ماء وغيره. هذا رد للنقل ان هذا يعني فهمنا هذا في الاجماع الاستحباب. وفي الثاني اعلم بان الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله. وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه. نعم واضح هذا المثل. ومثل ذلك قوله تعالى يعني سيكتب الأمثلة ولا نجد يعني سيكتب الأمثلة من أمثلة هذا من أمثلة هذه المسألة وهذا شيء لطالب العلم حتى يعني يهض من المثل. نعم. ومثل ذلك قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مع قوله فوربك لنسألنهم أجمعين جمع بينهم يعني الآية الأولى لا يسأل والثاني والثاني يسأل بالاستغراق والأول كذلك بالاستغراق إنس ولا جان فكيف نجمع بين الآيتين. نعم جمع بينهم ابن عباس ترجمان القرآن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. نعم جمع بينهم ابن عباس رضي الله عنه بقوله يسألون في موضع ولا يسألون في موضع. نعم تقدم محمد خلي يقرأ محمد جمع بينهما ابن عباس بقوله يسألون في موضع ولا يسألون في موضع ومثله قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها مع حديث ابن عمر قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته. يعني فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عندما كانت القبلة هي بيت المقدس. والرواية الثانية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مستقبل بيت المقدس وهو يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم فجمع بينهم. فترة تشتغل يعني هناك المدينة تستقبل بيت المقدس استدباره مكة حيث الاتجاه. نعم سيأتي معنا أن هناك حائط يحمل بينهم فجمع بينهما لحمل النهي على كونه في الصحراء. وهذا ما يؤخذ بالوقت النهي في الخلاء فعليه أن يضع ساتيا كما ضبط ذلك الفقهاء. فإن هذا أما إذا كان في الأبنية فلا نهي إن كان في الأبنية فلا نهي لذلك. فإن هذا فالنهي متعلقه الخلوات أي الصحراء وغيره من الفلاس. نعم فجمع بينهما بحمل النهي على كونه في الصحراء والفلوات وفعله على الجواز إن كان ذلك في الأبنية والمحلات المعدة لذلك. إذا كان المحل معدا لقضاء الحاجة فنزول الفراغ في الأبنية. نعم ومثله قوله تعالى عن إبليس وجنوده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مع قوله صلى الله عليه وسلم إن عفريفا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فزعجته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون. لا تنظرون إليه أجمعون توكيد للإنساء هي الواو تنظرون فهنا يعني لا ترونه لا ترونهم يعني كدت أن أربطه وترونه. نعم يعني هذا مر معنا أن البصر يتعلق بكل موجود أكبر المعنى، وإنما تعلق ببعض البعض الموجودات دون بعض الوجود مالي. فبصرنا يتعلق برؤية الجن والملائكة وغيرها بالحادث والقدر، فإن هذا نعم. بعدته خلقته. قال النووي: فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. نعم، كما في شرح الموطأ لابن العربي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بهذا الوادي لشيطان. استفيد من هذا الحديث وجود الجن، وجود الجن حيث وجودهم، أنه عقد ينبغي اعتقاده. نعم، اعتقاد الجن لأن هناك من ينفي وجودهم بالكلية. وأما قوله تعالى في الآية فمحمول على الغالب. الغالب لأن العادة جرت أن بصرنا ما يتعلق بهذه الموجودة، لكن بعض الأناسيب يتعلق بصره برؤيته، لأن هذا يرى ويرى غيره. نعم. لأنه مش ملائكة. نعم، ليس الملائكة. هو ممكن يعني، لكن رأوا سيدنا جبريل، لكن ليس على صورته، إنما على صورة رجل، وهذا لا إشكال فيه، حيث يعني تجسم، لأنه مجسم، لا إشكال فيه. لكن رؤية الملائكة يعني بصورته الحقيقية، يعني هو ممكن يتعلق بصره نبيه، لأن نعم. فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يرجفه لينظر كلهم إليه. نعم. ومثله قوله: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يعني ما يسمى بمدى السفر. نعم، يقطع صلاته الحمار إذا مر، والمرأة إذا مر، والكلب الأسود. هذا ليس عندنا، يعني عندنا يعني المالكية وحتى الشافعية والحنفية ما يعني ليس على يقين، أما الحنابلة هذا يبطل الصلاة عندنا. نعم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة الشريك، فإنه سيعمل بهذا الحديث. فمرور أن تصلي بين يدي المؤتمرون الراجل بين يدي المصلي يعني مكروه كراهة حلمية حتى يصل إلى درجة الحرمة إن وضع المصلي سترة له حرمة. آمين. نعم، جمع بينهما. أما في المسجد سترته محل مسجد جديد، مسجد جديد محل مسء جدي بفتح الجيم، يعني موضع سجده. جمع بينهما بأن المراد في القطع نقص الصلاة لشغل القلب. هو مؤول عند الجمهور. نعم. كان أحد الناس يعني ببقان الصلاة يعني في بلادنا بهذا، وهو منكر، ليس من حيث مذهب الإمام أحمد، لكنه ليس مذهب يعني البلاد والنكران لا من جهة، نعم، لا من جهة تقبل التقصير. نعم. وليس المراد إبطالها. وليس المراد إبطالها. قاعدة: إن تعارض العام. عن صوت شوي. قاعدة: إن تعارض العام مع الخاص يخصف العام بالخاص. هذا مر معنا في مبحث العموم والخصوص استغراقا، واستوفينا ذلك. نعم، لا إشكال في التفسير. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. نعم، وقد تقدم ذلك التخصيص يعني بالنصاب، ليس يعني مطلقا في اي ما في اي نسبه من التجهيز الورق، الورق هو الفضه. نعم، تقدم ذلك التفصيل، يعني ان له نصابا اذا كان دون خمس اواق من الورق فلا زكاه فيه. نعم. ومثله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ايما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا بما استحللتم به الفروض. هذا فيه خلاف كبير. اي شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل، هنا مثلا خلافين بين الائمه في قضيه الشروط التي ليست منصوصه عليها يعني في كتاب الله تبارك وتعالى، وخاصه في الانكحه. مثلا تشترط الزوجه على الزوج ان لا يتزوجها ثانيه، هذا شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل لا يعتبر حتى وان وافق. قلنا هذا ماذا تشترط عليه؟ عدم السفر الى بلاده وهو في بلادها الى اخره من الشرط. فهمنا هذا؟ وهناك من اعتبر هذا الشرط، وهناك من اعتبر هذا الشرط على حسب الامام. فهمنا هذا؟ نعم. فأحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني عقود أن عقد النكاح خاصة، يعني تحترموا شروطها، يعني الشروط التي توضع في عند البعض، وعند البعض هناك شروط لا تحترم إن لم تكن موافقة للأصول العامة للشريعة الإسلامية أي الكليات في كتاب الله تبارك وتعالى. فلو تزوج امرأة وشرط ألا يخرجها من بلدها لزمه. وهذا الشرط يعني اشترط علينا خاصة من تزوج دمشقية. أول شرط أن لا تسافر. عملا بتخصيص الحديث الثاني للأول، وبه يقول أحمد وإسحاق والشافعي على قوله. نعم. لسنا محتاجين للضرورة. نعم. قاعد. لكن هو فعلا يعني بالنسبة لنا يعني كان ضرورة، لكن حتى إن أردت الرجوع إلى بلادي ليس من باب الضرورة، أنه شرط صعب. لا يلزم أن يبين في بداية العقد. لا يلزم. هو الآن هذا مقيم. الله أعلم بالغيب. الله أعلم بما سيأتي منكم. لعل نذهب إلى بلاد ليس بلدنا ولا بلدك. جعل رزقي تحت ظل رمحي. الله أعلم. كنت قضية. نعم. قاعدة: إذا تعارض نصان خاصان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم تاريخ كل مثلا يعني ما في صدق صدق بين أهلي، قلت ألي أنا متعيش في صدق، أصلا لم يكن هذا حتى في الوهم والخيال، أني أتي إلى صدق سأسكن فيه وأعاشر آدم البتة فعلا يفعل الله ما فيه. إذا تعارض نصان خاصان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم تاريخ كل هذا واضح، المتقدم والمتأخر يعني نسخ ومصلحة النسخ، يعني هذه التفكير بمباحث سابقة استفقنا فيها الحمد لله تعالى. نعم. فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وتقدمت الأمثلة في باب النسخ. نعم. قاعدة تقييم جميلة ومهمة: إذا تعارض البالغ والمقتضي قدم المال. هذا عن الشافعي، ان المؤلف شافعي قد يعني اظن ان الاحناف في بعض الصور يقدمون المال. مثاله القتل العمد العدوان سبب يقتضي القصاص. هذا مقتضي القتل العمد العدوان مقتضي يقتضي للقصاص. نعم. فإن كان القاتل أبا فهو مانع. أيوة. عندنا مقتضي وهو القتل العمد العدوان ومانع وهي الأبوة. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هل يقتل الأب بابنه؟ كذلك قتل العمد العدوان لكافر. عندنا المقتضي قتل العمد العدوان وعندنا مانع وهو أن يقتل مؤمن بكافر. أن يقام عليه الحد. هنا خلاف بين الأئمة في الذمية. فعند الشافعي لا يقتل المؤمن بالكافر، وعند أبي حنيفة هنا يقتل. يمنع. لا. فهنا المانع هي الأبوة. قدم المانع هنا. لا يقتل الأب بسبب ابنه، لأنه هو سبب وجوده. سبب وجوده. هذا خلاف. لأن ما كان سببا للوجود لا يكون سببا للعداء. قاعدة أخرى، ما كان سببا للوجود لا يكون سببا للعداء متجوزا هذه العبارة. مثال آخر، لذلك نحتاج إلى العقيدة. فالأصلان متعاضدان، ينبغي أن يكونا منسجمين، وإلا ضل من ضل وتوهم انه من اهل اصول التقليد وضل، فهما متعاضدان. نعم. واذا تكلمنا فيه في مقدمات الفقه الكثيره. نعم. مثال اخر، السفر سبب يقتضي الاخذ بالرخصه من قصر الصلاه. هذا المقتضي للقصر السفر للقصر من حيث الترخص. ايه؟ والفطر في رمضان وأهل الميتة إن اضطر، فإن كان في معصية فهي مانعة من الأخذ بالرخصة. نعم، يعني لأن الرخصة لا تناقض بالمعاصي في هذه المسألة بخلاف مسحلة الكفار، لأن ما كان جائزا في الحضر جاز في السفر، لأن هذه قاعدة أخرى عند المالكية هذا الخصوص. فهناك الرخص لا تناقض بالمعاصي، فهذا مانع. عندنا مقتضي وهو السفر يبيح القصر والفطر وأكل الميتة للمضطر، وعندنا المانع وهو ماذا؟ المعصية. أنا ينبغي أن يكون السفر سفرا مباحا لا طاعة، مباحا سفرا مباحا ليس طاعة. نعم. وخلاف أحلام في هذا لو أي ترخص حتى الملكية، يعني إن قصر الصلاة صحة مع الفرض. نعم، لأن هذا هنا قاعدة أصولية، لأن التحريم ليس مصلة على ماهية الصلاة، لأن هذا ليس مصلة على ماهيتها، إنما هو لازم. وفي هذه القاعدة يقول تقي الدين بن دقيق العيد، قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضي. فأكرموه مثل ما يرتضي. هذا المقتضي للإكرام عالم فاضل. فقلت لما لم يكن ذا ثقا أنه ليس تقيا مانع. طيب عندنا مقتضي ومانع. المقتضي عالم، المانع ليس تقيا، نكرمه أو لا نكرمه؟ تعارض المانع والمقتضي. نعم. قاعدة، إذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قدم القصر. بحسب الظاهر ذات مانع، بحسب ما يظهر مانع من حيث قصورنا، ثم يتجلى لنا بعد الجمع أنه لا تعارض، لكن في نفس الأمر لا تعارض. لا، لأنه يتعدى إلى الغير والفعل. يعني قدم القول لأن القول خير، لأن القول المتعد والمتعدي خير من اللازم، والمتعدي خير من الجمع، والفعل قد يكون مقصورا عليه. نعم. مثاله ترجيح قوله صلى الله عليه وسلم. قوله ترجيح قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم، هذه من محرمات الإحرام، يعني لا ينكح بمعنى أن يتزوج أو أن يعقد، لا ينكح ولا ينكح. لا يتزوج ولا يزوج له. فهمنا هذا؟ نعم. فهذا قول مقدم على الفعل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فيعمل بالأول وهو حرمة عقد النكاح والنكاح في زمن الإحرام، وهذا معلوم يعني بالنسبة للمالكية والمالكية، هذا هو مذهب، هذا هو المذهب. نعم. على حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وسيأتي الكلام عليه. نعم. قاعدة: التخصيص أولى من النسخ، لأن التخصيص نوع، لأن التخصيص نوع بيان، نوع بيان، أما النسخ فهو إزالة الورق. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فقد أدرك الصبح. قال بعضهم: إنه منسوخ بأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. أقول الأحناف عندهم فرع في الصلاة أنه إذا عقد الصلاة عند طلوع الشمس بطلت، عند طلوع لنا وقت التحريم عندهم، على ما أعتقد تفاصيل أحناف دقيقة جدا فرعية، لكن هذه أذكرها يعني عند إخواننا أحناف، يعني عندما كانوا يدرسون في معهد الفقه الإسلامي، يعني أظن ما متيقن، لكن دائما الإنسان أنه ليس مجاولا لهذا المذهب عمليا، فعندهم هنا هذا هنا الصلاة لا تنعقد. كحديث أن النبي فينتظر عندهم حتى تطلع الشمس فيقضي الصلاة. قال بعضهم: إنه منسوخ بأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. قال ابن حجر: وهي دعوة تحتاج إلى دليل، فإنه لا يطار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الدليلين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. لا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. نعم. الآن سينتقل إلى أنواع التعارض. أنواع التعارض: التعارض إما أن يكون بين منقولين أو منقول ومعقول أو معقولين قياسين. منقولين يعني إما كتاب أو سنة، هذا المنقول، أو منقول ومعقول، أو معقولين يعني قياسين. نعم. وقضية الترجيح وهذه يعني واسعة جدا وشاسعة. نعم. أولا الترجيح بين منقولين، وهو على أربعة أنواع. ألف يعود إلى النوع الأول، يعود إلى السنة. النوع الثاني يعود إلى المتن. النوع الثالث يعود إلى المدلول. النوع الرابع يعود إلى الخارج، إلى أمر الخارجي. نعم. فهناك ترجيحات من جهة الثلاثة وهي مشهورة يعني، ومرت يعني مع من درس في كتب المصطلح الحديث، قضية السند التي هي حكاية السند الحديث التي هي تتضمن الرجال، فهذا ينظر فيه وهو ضروري ومهم. نعم. الترجيحات من جهة السند تكون من 14 وجهة حتى أكثر. أولا أن يكون راوي أحد الخبرين صغيرا والآخر كبيرة، فيقدم الكبير لأنه أضبط، ولهذا قدمت رواية ابن عمر. هذا نوع مجموعة الترجيح يعني ليس قطعيا، قد اختلفوا فيه، لأنه أضبط، هذه علة تقديم الأكبر على الأصغر. نعم. فهو نوع من أنواع الترجيحات التي يستعملها المجتهد في الأخبار، فينظر في السند، ولذلك يجب أن يكون خبيرا بالسند، يجب أن يقرأ، أن يكون خبيرا بالرجال، يجب أن يكون خبيرا بالجرح والتعديل، بأحوالهم، بأخبارهم، بكل بتواريخهم، بكل شأن من شؤونهم التي يذكرها علماء المصطلح في كتبهم. كذلك يجب أن يكون عالما بطرق ذلك الحديث وألفاظ المتن والاختلافات فيه، يعني مسألة شاسعة، وذلك قضية الشيء ليست قضية يعني ساعة ثانية وإنما دقيقة، ومن يعني نستطيع أن نقول أنها لولا فضل الله تفوق الطاقة البشرية، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لأمتي رجالا كانوا أوعية لهذه العلوم، أوعية ووضعوها لتوفيق من الله سبحانه وتعالى دون تكلف، ما يفتح الله من رحمة فلا مشرك لها. نعم. ولهذا قدمت رواية ابن عمر في الإفراد بالحج على رواية أنس، وقال ابن عمر إنه كان صغيرا يتولد على النساء وهن متكشفات، يعني أنا أولى منه، وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. نعم. ومثله ترجيح رواية مالك على رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، يعني مالك يروي شيخ الزهري والزهري مدار، وسفيان بن عيينة كلاهما إمامان عظيمان، فهناك من يرى ترجيح رواية مالك عن الزهري من رواية من؟ سفيان بن عيينة. نعم. لأن مالكا أخذ عن الزهري وهو كبير، وابن عيينة صاحب الزهري وهو صغير دون الاختلاف. نعم. ثانيا، فهذا هو انواع المرجحات، وهو رواية الأكبر على الأضبط، قال أنه أضبط، هذه هذا هو التعليق. نعم. ثانيا، هذا في السند. نعم. أن يكون أحد الراوي، هل تتصورون ما معنى السند أم لا؟ أن يكون أحد الراويين أقرب مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه أولى بالتقديم، وينطبق عليه حديث ابن عمر السابق أقرب مكانا. نعم. كذلك من المرجحات استأنف الله. نعم. لكن ليست قانونا يكري على كل مجتهد، إذا رأى ذلك رأى بالنسبة إليه ومرد لأن هذا أن يكون أحد الغاويين لم يضطرب لفظه، يعني المبقى الذي اضطرب والذي لم يضطرب الأخذ بالتقديم، من لم يضطرب بالكلية أولى ممن اضطرب في بعض الأحيان، المضطرب هو يعني في مجمله أو في يعني في كل حال من حوله، هذا يعني أصل المضاعف الحديث، لكن هذا في بعض أحواله، فهنا يقدم من لم يضطرب بالكلية كالإمام مالك رضي الله تعالى عنه. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى له. والآن يتكلم يعني مباشرة يتكلم عن الصحابة. أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآخر قد اضطرب فيرجح الأول، مثاله حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، ومذهبه الشافعي عندنا هذا مكروه، يعني عند الرفع من الركوع يعني ترفع يعني ترفع يديك الى منكبيك خفض الرفع من يديك. نعم. فهذا يروى عن ابن عمر من غير وجه، ولم يختلف فيه عليه ولا اضطرب في متنه، فكان اولى بالمصير اليه من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داود فيه ضعف، والآخر أخرجه البخاري حديث ابن عمر. نعم. أن النبي ليس الضعف في براء، يعني في براء بن عازب الصحابة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لم يعد إلى ذلك. فهذا الحديث يعرف بيزيد بن أبي زياد، هذا هو الراوي الذي اضطرب، والاضطراب مضاعف للحديث. نعم. وقد اضطرب فيه فرواه مرة دون لفظ لا يعود، البخاري لا يقصد البخاري التزم الدقة والمتانة فيه ما سيخرجه في صحيحه، فهذا لا ينظر إليه، لا يجعله فيه ما التزم الدقة والمتانة. نعم. فرواه مرة دون لفظ لا يعود ومرة بها. نعم. رابعا، يعني قد تستشكلون مسألة التزامنا بعدم الخفض والرفع ليست من حيث قوة الدليل، لأن هذا وعند المذهب المالكية يقبل الخفض والرفع فيما دون تكبيرة الإحرام من مكروهات الصلاة، ومع أن الدليل من حيث النقل الأقوى هو الخفض والرفع كما هو مذهب الشافعية، مذهب من؟ الإمام الشافعي. لكن استنكار من يفعله لأن من مقاصد الشرعي الكلية الجمع وعدم التفرق وعدم الاستغراق، لأن هذا فمثلا الله سبحانه وتعالى شاء وجعل هذه البلاد على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة وإمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أدى إليه اجتهاده ومن بعده من مقلده وتلامذته، فنلتزم بذلك تعبدا، نتعبد الله بذلك، ولا يعني نحاول أن نشتت ما اجتمعنا عليه، لأن هذا الاجتماع الظاهري هو من الأسباب والوسائل الخفية لاجتماع القلوب، فمن فعل ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة، منها إنكار ما ليس بمنكر، هو المنكر ليس الفعل، الفعل الذي هو من حيث الخفض والرفع وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الإنكار من حيث الجهل ومن حيث محاولة تشتيت يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون كالبنيان المرصوص فقط لا غير. لكن من جهة أخرى التعصب والتزمت للإمام مالك من حيث هذه الأفعال الفرعية التي ليست هي الأفعال يعني المقصودة بالذات، يعني كذلك مذموم في نفس الوقت، إن كنت تدعي مثلا أنك مالكي فعليك أن تلتزم بما عليه الإمام مالك من إعتاق اللحية وتحريم حلقها وتحريم حلق الشارب وتحريم حلق العنفقة وستر البرأة لوجهها وكفيها، يعني أن تكون يعني متحجبة، هذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب الجمهور، يعني أمر قطعي، وأن تلتزم بالصلاة وأن تلتزم بالزكاة على الأصول، فمن هذا أن تكون أشعريا، لأن المالكية كلهم أشعرية، لا يوجد مالكي مبتدع ضال، وإن كان يعني يتعبد على المذهب المالكي فالمذهب المالكي منه براء، لأن من كان على أصول الإمام مالك يكون مصلحا لا مفسدا في الأرض، فمالكي ليس بأشعري، يعني ليس صاحب عقيدة صحيحة سليمة ليس مالكيا في نفسه، فهمنا هذا الأمر؟ نعم. فكذا يعني السوء من الجهتين، هناك من هو يتزمت ويعني يتعصب لكن هذا في الأمور العملية، لكن في الأمور العامة يعني الأمور العملية الفردية، لكن هناك يجب أن نلتزم بالمذهب المالكي لأن المقلد على مذهب المالكي، وبين قوسين المفترض أن المفتين في هذه البلاد مالكي الوجود، على كل مالكية يعني في قيمة الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ يعني إجعية ومن قبله من الأئمة الأجلاء يعني الذين على شأنهم في ساحة العلم، لكن هناك أمر مهم في قضية الفتوى، الفتوى الكبرى كما فعل الشيخ إجعية رحمه الله تعالى عندما وظف بالفتوى بالقضاء العام لا بالقضاء النسبي المقيد، يعني أنه يفتي المالكية، كان يفتي على المالكية، وإن وجد ما لا يناسب في المذهب المالكي أحال الناس على مفتي الأحناف. فلما ارتقى إلى المفتي العام أصبح يجول حول ما هو يعني لائق بمذهب الجمهور الصحيح منه ويفتي به الناس، خاصة في القضايا العامة حوالي الشخصية المعاملات. لا يمكن أن نقتصر على مذهب واحد في المؤسسات وفي القضايا الكبرى وفي ما يتعلق بالبورصات وبالبنوك وبقضايا الطلاق وغير هذا، لا يمكن بشكل مثلي، لا يمكن. ومن أراد أن يلتزم بذاته بالمذهب المالكي في هذا الأمر فهو شأنه، لكن المفتي لا، المفتي المطلق، المفتي الذي يعني تصدر لأن يحقق مصالح الناس من حيث فتواهم لا من حيث شهواتهم. والمستفتي ليس يعني من حقه أن يعلم الدليل ومصدر الدليل ومصدر الحكم، ليس من حقه، يتلقى الحكم ويعمل به. فهمنا هذا؟ أي مسألة شاسعة على كل. لماذا جئنا هنا؟ لي حديث إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنين. تفضل. رابعا أن يكون أحدهما أكثر رواة فيرجح على الأقل. نعم. مثاله حديث ابن عمر السابق، لكن هذا ليس جائزا. نعم، قد يكون الرواة يعني شعيب ويونس وإمام مالك مثلا وسفيان عن الزهري أقل، لكنهم أئمة، يعني الأئمة الحفاظ الثقات الذين يدور حولهم فلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نستعمل هذه القاعدة فيه. نعم. مثاله حديث ابن عمر السابق مع حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. نعم. فحديث ابن عمر رواه أيضا وائل بن حجر وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة وأبو سعيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعثمان وأنس، وجمع بلغ عددهم 43 صحابيا. يعني يتذكر أن يحيى بن معين قال من بلغه الحديث وحجة عليه، حديث ابن عمر. نعم. ومثله رواية من ذهب إلى إيجاد الوضوء من نفس الذكر بالأحاديث الواردة في الباب نظرا لكثرة العدد، فرواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة وأم حبيبة وبشرة رضي الله عنهم. وأما حديث بشرة بنت صفوان، حديث آخر حديث طلق بن علي، إنما هو بضعة من قوله وما أخذ به الأحناف أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء. نعم. وأما هذا يعني فهم نوع يعني مسلك من مسالك الترجيح، ليس هو المسلك الوحيد والأوحد، يعني هذا لا تظنن أنه فجس على أبي حنيفة. فأبو حنيفة وأصحابه لهم فجرهم الدامغة بالنسبة إليه. نعم. ومر معنا أن المجتهد يغلب على ظنه ما وصل إليه، ليس متيقنا من ازدحام الأدلة في هذه العلم، أما المخلص هو متيقن. لماذا؟ لفراغ ذهنه من الأدلة فيتلقاها وكأنها ضرورية ليست نظرية. وأما حديث الرخصة فلا يحفظ من طريق يوازي هذه الطرق أو يقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي، وهو حديث فرض في الباب وسيأتي. نعم. عند يعني هو قال حديث فرض في الباب لأنه شافعي، لكنها الحنفية لا ينظرون إلى هذا. في مصطلح الحديث حديث بسرة محفوظ وحديث طلق شاذ. ما تعرف الشاذ؟ هو أن يروي راوي ثقة حديثا يخالف به من هو أوثق منه، إما بزيادة عدد أو كثرة عدد، أو أنه أكثر أنه أوثق منه. فهذا الثاني الأوثقية أو كثرة العدد يسمى محفوظا، والآخر الثقة يسمى يعني هذا الذي يقابله يسمى شبل، بخلاف يعني بخلاف هناك المنكر ويقابله ذكرني عندنا الشاهد ويقابله المحفوظ سبحان الله فيك. يعني هو المنكر مخالفة الضعيف للثقة، فهذا يسمى منكر، والآخر سأتذكر إن شاء الله تعالى. على كل من، وهذا نص عليه ابن حجر في بلوغ المراني، الكتاب الذي جعله كتابا حديثيا على الأحكام نصرة للمذهب الشافعي. نعم. خامسا أن يكون أحد الراويين مباشرا بالقصة والثاني حافيا فالمباشر أولى. يعني هو الذي حكاها، مثلا ابن عباس حكى عن عمر رضي الله تعالى عنه، فسيدنا عمر هو المباشر. هذه يعني الأنواع، يعني هذه كلها تعتبر، فهمنا. مثاله حديث أبي غافر قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو المقبول، ممكن القبيل والمقبول. نعم. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. فهمنا الفرق الدقيق بين المنكر والشاذ. الشاذ يعني المنكر، المنكر رأيه ضعيف، فهذا خالف الثقة. أما هذا الثقة خالف من هو أوثق منه، أو خالف جمع يعني جمعا يعني غفيرا. فهمنا هذا؟ إما بزيادة ثقة أو كثرة عدد. نعم. فهذا يسمى محفوظ. ولذلك نظرا لكثرة العدد أرأيتم فهو محفوظ، حديث بصرة وينسب إلى بصرة، لكن رواه عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم حبيب. نعم. قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. فترجح روايته على رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو مسلم. أبو رافع يعني مباشر، وابن عباس غير مباشر، وقال أنا كنت أنا الرسول فيما بينهما، يعني هو الذي ذهب المرأة بيدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا ميمونة رضي الله تعالى عنها. نعم. عليه السلام. نعم. ومثله إحالة عائشة رضي الله عنها على علي رضي الله عنه لما سئلت عن المسح على الخفين، قالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مباشر المسح، يعني هذا تأكيد القاعدة، المباشر مقدم على غير المباشر الحاكي، ليس دائما كذلك، ليس دائما. نعم. ثالثا أن يكون أحد الراويين أحسن سياقا لحديثه من الآخر وأبلغ استقصاء فيه، لأنه قد يحتمل يعني الراوي الأول شامل حافظ للقصة من كل جوانبه، ليست مقطعة أو مجتزأة أو ناقصة، فإن هذا أو روى طرفا من الحديث من القصة أو الرواية، الذي يكون راويا طرفها أو مجتزأة بالنسبة لسماعه فيها فالأول مقدم عليه. نعم. لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة، وهو لا ليس كذلك. نعم. مثاله من ذهب إلى الإفراد في الحج مستدلا بحديث جابر لأنه وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مرحلة مرحلة يعني معاه يباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورأى فعله ووصفه. نعم. ودخوله مكة وحكى من يحكه على ترتيبه وانصرافه إلى المدينة وغيره لم يضبطه كبطه. نعم. سابعا، أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف فيقدم الذي لم تختلف. نعم، يعني إذا كان هناك خلاف يعني بطل الاستدلال، هناك خلاف في هذه الرواية. طيب الرواية الأخرى متفق عليه من باب يعني تحصيل حاصل لأن المتفق عليه مقدم على المختلف فيه. نعم. مثاله ما رواه أنس بن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهو حديث صحيح وكل رواته اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم. وروى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإبل وإذا زادت على 20 و100 قال ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت ففي كل 50 حقة. هذا مخالف للرواية يعني التي لم يختلف فيها يعني بدقة، فهمنا هذا؟ نعم. فواضح أن الرواية الأولى هي المقدمة التي عليها العمل بالنسبة للكل. نعم. كذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم، ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال إذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. نعم. فهذه الرواية موثقة. وثقة في رواية أنس. نعم. ثامنا، فنلاحظ أن هناك في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الإشكال، أما شريك عن أبي إسحاق فرواه موثقة لما رواه أنس. إذا أطلق سفيان يعني ابن عمية، لا نستطيع أن نقول فكيف يكون يعني الإشكال من منه. على كل، نعم، القاعدة التي فهمنا أن المتفق عليه مقدم على المختلف فيه في هذه المسألة. ثامنا، أن يكون أحدهما متأخر الإسلام والآخر متقدم الإسلام فيقدم المتأخر الآخر. والآخر متقدم الإسلام، أن يكون الآخر متقدم الإسلام إذا تريد على مية تكرار العامة، فيقدم المتأخر لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله حديث قيس بن طلق عن أبيه في نفس الذكر فقال له صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منه، رواه لما قدم المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى. هذا يعني من المسالك التي يرد بها الشافعية على الأحناف أنه منسوخ، حديث طلق منسوخ بحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة من مد فرجه فليتوضأ لتأخر إسلامه لسنة ست. قال أنه مسلم أو أنه آخر الأمرين. نعم. تاسعا، أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضا والثاني كتابة أو أن يجب في مراتب السماع قضية كيفية الأداء، فأعلى درجاته السمع أو القراءة، وما يسمى عرض القراءة على الشمس، فإن هذا. وعندنا الكتابة يعني يكتب له أو أن يجد بعد أن يجاز في ذلك أو أن يناوله الشيخ كتابه. فإن إذا كانت الرواية يعني إذا كانت الرواية سماعا أو قراءة على الشيخ مقدمة أن تكون مناولة أو كتابة أو يعني مجازة، فهمنا هذه؟ نعم. فالأول أولى لما تخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة. لأننا نتكلم هنا عن زمن حديث، زمن الرواية ليس في زمننا هذا، لا يؤثر. يعني إذا أعطيته مثلا الموطأ أو قلت له أجبتك فيه فهذا يعني لا يؤثر لا ضعفا ولا قوة للموظف أو للبخاري أو غيره. نتكلم في زمن الرواية لماذا ما هو الماهي من العلة؟ قال فالأول أولى لما تخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع عدم المشابهة. يعني لاحظوا أنه في بعض الأيام هناك انقطاع في هذه الأنواع بالخصوص اللي هي الإجابة أو المناولة أو الإجابة أو الكتابة، لا، فلذلك كانت ضعيفة. مع أن السماعة أن يسمع مالك عن الزهري أو لم أن يكتب له الزهري، فهمنا هذا؟ نعم. أن يسمع يحيى بن يحيى الليثي عن مالك أو لم أن يكتب له مالك أو أن يناوله، وأن يقرأ على شيخه مالك أو لم أن يجيزه مثلا، فهمنا هذا في زمن جمع الحديث. لماذا؟ لأن الانقطاع لا يؤمن في هذه الأنواع. مثاله ترجيح حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقصه على حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عقب لأن هذا كتاب وذاك سمع. أنا هو ما هو كتاب حديث عبد الله بن عكيم والسماع إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني أن الجلد الإهاب جلد الميتة إذا دبغ طهر. بالعموم عند الشافعية إلا جلد الكلب والخنزير نحن مع مرة معنا لا يضره بالدبغ من الميتة إلا جلد الكمخ وهو الكمخ. أكملنا. عاشرا أن يكون أحد الراويين أفقه من الآخر فيقدم لأنه أعرف بما يسمع. هذا تقريبا يعني من المعايير الأساسية عند سلف الحنفية ليكون فقيها أولى ممن أن يكون راويا، فالفقيه الراوي أولى من الراوي ليس بفقيه. نعم. مثاله أن يحتج المالكي بما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه قسطهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. فيعارضه الحنفي بما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم. فيقول المالكي ما قلناه أولى لأنه رواه مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وهم حفاظ أئمة وخبركم رواه سعيد بن أبي عروبة وليس بحافظ لأنه قد تغير حفظه فكان حديثنا أولى. قال الخطابي اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أنها ليست من متن الحديث. نعم. يعني هنا المسألة في قضية العبد، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى حتى الإمام الثوري قال أن العتق إذا وقع من أحد الشريكين يعني هذا مباعد بين العبد مباعد بين الثلثين لبعض عن المجزء هذا يملك جزءا منه ويملك جزءا آخر، فإذا كان وقع عتق من أحد الشريكين في شخص وكان موسرا ترى في كله وعتق العبد، يعني هو إذا عتقه في جزئه وكان السيد الثاني موسرا ترت الحرية في كل أجزائه يعني وله أن يكمل ما يعني أن يكمل ثمن الجزء الباقي إن كان موسرا ترت الحرية في جميع إن كان موسرا سيد يعني نتكلم عن العبد يعني نحن العبد يكمل لا السيد السيد إن كانوا نحن قلنا إن كانوا يوسف لا ترى في كله وعتق العبد ثم غرم المعتق لشريكه قيمة نفسه يعني يغرم لشريك الذي يملك النفس ويكون الولو كله للمعتق للمعتق الذي يعني عتق شخصا يعني نصفه فيكون الولاء كله له نعم. أما الإمام مالك فقال هذا المذهب الشافعي الإمام مالك قال نصيب الشريك لا يعتق حتى يقوم العبد على المعتقين ويؤمر بأداء حقه من القيمة إليه فإذا أداء عتق العبد عتق العبد العبد كله هذا مذهب الإمام مالك يعني نصيب الشريك لا يعتق حتى وإن عتق الآخر نصيبه لا يسمى يعني لا تسريب ليس ذلك في بقية أجزاء حتى يقوم العبد على المعتقين بمعنى أننا نقول الذي أعتق جزءه يقوم عليه ويؤمر بأداء حصته من القيمة إليه فإذا أداء عتق العبد كله وإن لم يؤدى بقي جزءه من فن السيد الثاني الذي لم يعتق أما أبو حنيفة قال إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسرا فشريكه الذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمة إسعاء مدبر يعني نصف القيمة حتى يعتق نصفه الباقي ورجع شريكه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه فإذا أداه عتق وكان الولاء كله للمعتق وخالفه أصحابه وقالوا بمثل قول الثوري أصحابه يعني أبو يوسف ومحمد على قول الإمام الشافعي نعم على كل المسألة هذه فرعية لا حاجة لنا بها كثيرا لكن الشاهد هنا أن يكون أحد الراويين أفقه من الآخر فيقدم لأنه أعرف بما يسمع والإمام مالك رحمه الله تعالى هو أفقه الفقهاء فيقدم تلك الرواية نعم نكتفي نحن هنا بهذا القدر نتوقف يعني في النوع العاشر من أنواع الترجيح في السنة ونبدأ إن شاء الله تعالى الأنواع الأخرى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.